على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ المرهون في التفصيل. نعم. إن كان المرهون نقود وانتهى عنده فعليك زكاتها لأنك أمانة، الرهن أمانة. فإن كان الذي عنده عروض أرض مرهونة وأنت عبد أددتها للتجارة أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة، فإن كنت أددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أخذته فيها للسكن أو للتأجير فليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.